يعني باختصار هناك آلاف الدعاة أو مئات الدعاة الذين لا يجدون ما يأكلون، لا يجدون من يعينهم أصلا. كثير استغنوا عن الدعوة وهم مؤثرون، وفعلا كان يسلم على أيديهم ناس ولا أحد مد يده لهم، وجاي تكلمني إنك والله إنك والله عاجبني اللاعب الفلاني لأن يعني يسجد، فالناس يعرفون الدين، ويعني كأنهم لا يعرفون الإسلام إلا من خلال هذا الأمر. يعني أنت فعلا مهتم أن تصل لهم رسالة الإسلام؟ رسالة الإسلام ستصل. نحن كم منا تنصر بسبب أنه والله روماري ولا فلان، يعني هذا أيام جيلي يعني كان يصلي صلاة النصارى، قلة. الناس عقولهم مع لعبة. مسألة أن يعني الملايين اللي تنصر في إفريقيا أو في جورجيا أو شايل همهم، أنت سايل عنهم؟ أنا تريد أن تتعصب للعبة، تريد أن تتعصب للاعب، تريد أن تفرح بهذا، آمنا بالله هذا شأنك. لكن مسألة أنك تحاول أن تجعل الأمر نصرا للدين، والدين أنت يحارب كل يوم، وأنت بما تقدر عليه الشيء البسيط لا تفعله، وما ندخل في مجال دعوي إلا ونشعر أننا أقلية أصلا في الوقت اللي حنا فعلا غالبية، أعدادنا هائلة جدا، نجد آلاف عشرات آلاف اللايكات على كلمة توضع، والله بوست للاعب كلمتين عشرات آلاف اللايكات توضع، ثم بعد ذلك يعني أخوانك الله المستعان أخوانك يبادون، ولا عقيدتك تحارب، ولا أخوانك يصفون بعقيدتهم، ثم التفاعل حقيقة ليس رديئة جدا، لكنه لا يقارن بالتفاعل مع كرة القدم وغيرها. حتى على سبيل الدنيا، أنت الآن مثلا بلدك فيها مشاكل اقتصادية، في مشاكل كثيرة، في أمور، في يعني فكر في دنياك بدل هذا المخدرات اللي تتعاطاه، واقع على الأمر واصل لدرجة المخدرات. كثير من شباب المسلمين تهز أي شبهة، والله أنا بريد مكافح الشبهات. الأسئلة التي تأتي يعني يوميا إلى إلى إلى بريد بعض الصفحات المهتمة برد على الشبهات، والله أمر عليها وتخنقنا العبرة ببكي. شبهات من أتفه ما يكون، تهزهم هز، بعضهم ارتد وتقعد تكلمة ساعة ساعتين ثلاثة ويرجع للإسلام مرة ثانية. لما نحن في هذا المستوى يعني أنت مهتم بريطاني يسلم، مو مهتم المسلم يبقى على دينه والمسلمة تبقى على أخلاقها والكذا، أنتم شايفين الانحطاط الأخلاقي اللي الناس جالسة تمر فيه؟ قديما قبل 20 سنة، قبل 15 سنة، 16 سنة، تسمع بقصة خيانة زوجية وحدة يضيق صدرك 6 شهور قدام. اليوم صار عندنا برود تجاه مثل هذه الملفات من كثر ما نسمع. صار عندك برود. طيب زوج شيخون شيء طيب، وسهلة عندك أصلا، جدا سهلة. مع الأسف صار عندنا برود. اليوم مئات المنكرات تمرر من خلال هذه الأمور. بلعبة مصر مع البرتغال مشاهد على المدرجات خليعة جدا ومشت. في منشن هذا اللاعب قالوا لي أنه أرسلت له امرأة مالك تعري، أرسلت له صورة متعرية. المنشن من العرب يعني، واللي يفترض أنه مسلمين، على هذه المرأة جدا كله داي داي داشت تدش وتعلق. إيش المصيبة هذه؟ يعني ما هذه الكارثة؟ وكل ما في الموضوع أنه أصلا أنت عندك نظرة. وبعدين ترى هذا لاعب يعني مدة يكون ظاهرة، ثم بعد ذلك يجي واحد غيره وخلاص الناس تنسى، تصير الناس تذكره، يعني والله إن كان في لاعب جيد اسمه كذا كذا، والله كان ممتاز صراحة، وكان ينجز وكان ظاهرة وحقق شيء عظيم وخلاص، وانتوا بتعرفون الأمر. احنا مسألة انه وهذه العصبيات القومية وهذه غير مقبول. لكن والله مجرد انه والله بريطانيين يحبونها، والله المش عارف ايش، والله الكذا، هم نخدع انفسنا بمثل هذه العناوين، والله انه الناس تسلم، ناس مش عارف ايش، والله هو سجد، ويجون بعض الاخوة يناقشونها فقهيا، والله تصلح السجدة في مثلها، وهذه والله دعوة، وهذه كذا. نحن نحتاج أن ندعو المسلمين أن يعتزوا بأنفسهم كناس مسلمين، أو قبل كل شيء أن يفرحوا بإسلام إنسان أيا كان لونه، وما ينظر للرجل الأشقر على أن كل ما نفعل شيء لابد أن يعجبه، وإذا لم يعجبه نشكه بأنفسنا. الموضوع أعمق من أن ننظر النظرة هذه، نحتاج إلى أن نرجع إلى حالتنا لما كنا مسلمين حق، وننزع جاهلية ما قبل الإسلام.